بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 59 من التعليق على الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا عند حرف الميم. قال: وأول كلمة في حرف الميم في المعجم الذي نحن بصدد تفصيله منذ دروس عديدة، قال: الماء. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والماء مادة الحياة وسيد الشراب وأحد أركان العالم بل ركنه الأصلي. ثم قال: وقد جعل الله منه كل شيء حي. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقد اختلف هل يغذو أو ينفذ الغذاء فقط على قولين، وقد تقدم هذا فيما سبق. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جودة الماء تعتبر من 10 طرق، يعني هناك 10 وسائل يعلم بها هل هذا الماء جيد ولا غير جيد، صالح ولا غير صالح. منها لونه ورائحته وطعمه ووزنه ومجراه ومنبعه ومن بروزه للشمس والريح ومن حركته بأن يكون سريع الجري والحركة ومن كثرته، لأنه إذا كثر الماء لا يحمل الخبث كما هو معلوم في أبواب الطهارة من كتب الفقه، ومن نصبه بأن يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب أو من المغرب إلى المشرق. ثم قال ابن القيم: وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل والفرات والسيحون وجيحون، وقد تكون أيضا موجودة في غير هذه الأنهر، لكن لا شك أن هذه الأنهر هي من أعظم ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة، وهو كيف نعتبر خفة الماء. ذكر ابن القيم أن خفته معتبرة بسرعة قبوله للحر والبرد، وأيضا بالميزان، فإنك تزن لترا من الماء ولترا من الماء، فأيهما كان أخف علمت أن ماءه أخف. ثم ذكر ابن القيم قال: وأن تبل قطنتان ثم تجفف وتزن كل واحدة، فأيهما كانت أثقل فماؤها الذي فيها هو أثقل. وهذه كلها أمور يعني كانت في عصره، وإلا الآن يعني نعلم خفة الماء وغير ذلك بأمور عصرية، بمجرد إدخال آلة في الماء نعلم كل تفاصيله وغير ذلك من الأمور، من حرارته ومن صلابته ومن المواد التي فيه ومن خفته وثقله وغير ذلك من الأمور. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا عن الماء يحسن مراجعتها، ثم ذكر أمورا وهي أنه لا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر، فقد جاءت آثار في تسخين الماء بالشمس وكرهه بعضهم، ولا يصح في هذا الأمر شيء، لا من جهة الآثار ولا من جهة أيضا كلام الأطباء. ثم قال ابن القيم: ماء الثلج والبرد، هذا فرع عن الماء، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. وقد تقدم ذلك، فإن بعض الناس ربما يقول يعني غالبا إذا أردت أن تنظف فأنت تنظف بالماء الساخن ليس بالماء البارد. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا فيما تقدم عندنا لما تكلمنا على حرف الثاء والثلج، بأن المراد من الماء البارد هنا لأن الذنوب من الحرارة، والذنوب فرع عن عمل أهل النار، فلما كانت الذنوب موجبة للنار وأصلها من الحرارة وغير ذلك، ناسب أن يكون إبرادها بالماء البارد والثلج والبرد. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا أخرى، ووقف عند قوله: ماء زمزم. وذكر أن ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل، لأن جبريل ضرب الأرض فنبعت زمزم وسقى الله جل وعلا بماء زمزم هاجر وابنها إسماعيل. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر وقد قدم الكعبة مكة وأقام عند الكعبة وأستارها 40 يوما وليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم. وفي خارج مسلم قال وشفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم، والماء يغذو والماء طعام. ولهذا في آيات البقرة فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فقال عبر بالإطعام والكلام على الشراب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقد شربه جماعة من أهل العلم والفضل، شربوه لأن يكونوا محدثين ولأن يكونوا علماء وأن يؤتوا من الفهم والعلوم، وقد حقق الله جل وعلا مناهم وعليه، فإن ماء زمزم لما شرب له. قال ابن القيم وقد جربت أنا، يعني يقصد نفسه رحمه الله تعالى، وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. قال وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. فهذا الماء علاوة على أنه ماء يعني يحتاجه الإنسان، فيه نوع غذاء وفيه نوع إشباع للبدن، فهو ماء غني جدا وفيه أملاح وغير ذلك مما تستقيم به حياة الإنسان مدة معينة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ماء النيل وقال فيه كلاما حسنا يدل على عظم نهر النيل. ومن اللطائف التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأرض في مصر قالت التي هي حول النيل، قال هي أرض إبليس صلبة، إن أمطرت مطر العادة لم تروى ولم تتهيأ للنبات، وإن أمطرت فوق العادة ضرت المساكن والساكن وعطلت المعايش والمصالح. إذن تلك الأرض التي حول النيل لا تصلح لكثير المطر ولا لقليله، ولكن قال ابن القيم رحمه الله قال فأمطر الله البلاد البعيدة التي لا يضرها المطر، ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم وهو نهر النيل. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه اجتمع في هذا النهر ما ذكر من الأمور 10 التي تبين جودة ذلك الماء. ثم ذكر رحمه الله تعالى ماء البحر، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته، وذكر أن البحر هو ملاحة كبيرة، ومن فضل الله تعالى أن جعل البحر مالحا، لأنه لو لم يكن مالحا لأنتن البحر ولا أنتنت الأرض التي هي حول ولا أنتنت الأرض التي يحيط بها ذلك البحر، فإن البحر مقبرة كبيرة يموت فيه كل يوم بملايين بل مليارات الكائنات، تموت كل يوم وتتجدد، فهي تترسب في قاعه، فلو كان البحر عذبا لما أمكن احتواء تلك الروائح الكريهة. ولهذا قال ابن القيم قال ولو كان غير مالح لكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب تلك الرائحة النتنة وينتن ويجيف ويفسد العالم، فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيها جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا هو السبب الغائي لملوحة البحر، يعني الغاية من ملوحته هذا. طيب ما هو الفاعل، السبب الفاعلي؟ السبب الفاعلي أنه على أرض سبخة مالحة فاكتسب الماء ملوحية الأرض التي هو عليها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا أخرى تراجع في الكتاب. والحرف الذي والكلمة التي بعده هي المسك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسك أطيب الطيب. وفي الصحيحين كنت أطيب النبي، عائشة قالت رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، وهو ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو الذي تضرب به الأمثال. يعني إذا ضربنا المثل بشيء طيب نقول كالمسك. وقال ابن القيم هو كثبان الجنة، ولهذا يقول الشاعر: واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ثم الكلمة التي بعدها هي الملح. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الملح هو سيد الإدام، وهذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا. وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم عليه، وغالب الإدام إنما يصلح بالملح. والملح لا شك أنه نافع للإنسان، لا بد للإنسان من الملح كل يوم، لكن غالبا في حياتنا نأكل أكثر بكثير مما نحتاج من الملح، فنحن ربما نحتاج جراما واحدا وزيادة، ولكننا نأكل الكثير. فإن الملح ندخله في الطعام، وهو موجود في الخضروات، وموجود في الغلال، وموجود في الخبز، وموجود في العجائن، وعليه فلا ينبغي للإنسان يكثر من زيادة الملح، لأنه أصلا متوفر في المطعومات الأخرى التي نأكلها. هذا ما يسر الله جل وعلا في هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.